ملخص كتاب كيف نحلم من أخضر.com لمؤلفته إيزابيل أرنولف. ينام الإنسان ويستغرق في نومه وهو يشبه الميت، حيث لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، وتظل أعضاؤه في حالة من الخمول والارتخاء. ورغم هذا هناك عضو لا ينفك يدبر لنا سيناريوهات عجيبة نعيشها نحن بداخله، فنتحرك فيها ولا يخرجنا منها إلا يقظة مفاجئة فنسميها حلما. وسواء اعتبرها الإنسان على مر الزمان رؤية أم رسالة ذات معنى، فإننا لم نرى رأي العلم الذي بدأ يتقصى خفايا الحلم حديثا. يقدم هذا الكتاب نظرة علمية تجريبية للنوم والحلم، محاولا الوصول إلى تفسير حقيقي. أولا، أنواع النوم. في البداية يجب معرفة أن النوم نوعان، ويمكن التمييز بينهما عن طريق التجارب العلمية كتسجيل الرسم الدماغي لنشاط الخلايا العصبية في قشرة الدماغ كورتكس. وأول نوع هو النوم البطيء، هو الذي يتميز بالنشاط الكهربائي شديد البطء للخلايا العصبية للدماغ، ولا تتعدى الشحنات الكهربية مايكروفولتا واحدا، وتصدرها الخلايا بانتظام كالجيش منظم الخطوات والإيقاعات، وهذا ما يسمى بظاهرة التزامن. كما أن هذا النوع نفسه ينقسم إلى عنصرين: عنصر النوم البطيء الخفيف، ويتميز بنشاط كهربي أبطأ وتزامن أقل، ويتكون بدوره من مرحلتين: مرحلة أولى تمثل 5% من الليل، ومرحلة ثانية تمثل 55%. ثم نتحول هنا إلى العنصر الثاني، وهو النوم البطيء العميق الذي يمثل المرحلتين الثالثة والرابعة، حيث يقوم الدماغ بتخفيض استهلاكه للطاقة، كما تقوم الخلايا العصبية بتقليل استهلاك الجلوكوز والأكسجين، ويتضح ارتخاء عضلات الجسم، ويصبح التنفس أعمق، وتقل نبضات القلب بانتظام، وحتى الضغط الدموي يخف، وتتمدد الشرايين السطحية التي تسبب ظهور اللون الأحمر الدموي على الوجه ودفء البشرة أحيانا. يصاحب ذلك ارتخاء الكليتين، مما يعمل على إنتاج الجسم قدرا أقل من البول عن طريق إفراز الغدد المضادة للتبول. وذلك يعني أن الأطفال الذين يعانون مشكلة التبول في أثناء النوم حتى عمر متقدم ينتجون عددا أقل من الغدد المضادة للتبول، كما يرسل الدماغ إشارات إلى خلايا الجسم والعظام فيما يتعلق بملف النوم. وهنا يصدق قول أجدادنا عن مدى فائدة النوم الجيد لنمو الجسم والعظام. كل هذا يؤدي إلى أن النوع الأول من النوم، وهو النوم البطيء، له فوائد كبيرة، أهمها إراحة المخ والجسم وإصلاح الخلايا. ثانية، هل نستطيع النوم بأعين مفتوحة؟ يسمى النوع الثاني من أنواع النوم بالنوم المفارق، ويحتل ربع الليلة، ويتميز بسرعة النشاط الكهربي للدماغ فيه، كما أنه يكون مصحوبا بحركة سريعة في العينين وطبلتي الأذن، إذ يكون الدماغ فيه في حالة يقظة بينما عضلات الجسم في كامل استرخائها، ويطلق عليها حالة الفتور أتوني. والعجيب أن مناطق الدماغ التي تتحكم في الحركة، وهي قشرة الدماغ الهرمية، ترسل نحو النخاع الشوكي الأوامر إلى الجسم للتحرك، ولكن يقوم النخاع الشوكي بحبس هذا الأمر عن طريق أمر مضاد، وهو ما يدعى بتظاهر الدماغ، إذ إنه يتظاهر أنه يجري ويتحدث دون أن يقوم بذلك فعليا، كما هو الحال في أحلامنا. وللدراسة على نحو أعمق، وجب معرفة المناطق التي تنشط في هذه الحالة بحقن الشخص بمشتق ذي إشعاع نووي للجلوكوز، حيث تلتقط خلايا الدماغ الأكثر نشاطاً هذه المادة، وتسمى هذه الطريقة الإسكانر بالبوزيترونات. ووجد أن عدسة العين ليست من الأجزاء النشطة، وهذا يعني أن المرأة لا يرى الخارج في حالة النوم المفارق، وهذا ما تم تأكيده في تجربة أجراها باحث أمريكي يدعى ألان ريتشافن على طلابه، إذ قام بلصق أهدابهم بطريقة اصطناعية وتبخير الماء لتفادي جفاف سطح العين، ليصل إلى إمكانية تنويمهم وأعينهم مفتوحة، ليجد أنهم بالفعل رغم ذلك لا يرون الصور الخارجية. كما أنه في حالة النوم المفارق تنشط الخلايا العصبية البصرية والسمعية والعاطفية، وتتحرك العينان وطبلتا الأذنين، لكن رغم ذلك فهناك نظام قوي يمنع المرأة من الاستجابة لتلك الخلايا والحركة على أساسها. ولكن لا يأتي هذا النوم المفارق إلا بعد النوم البطيء، ويعد خاتمة دورة النوم. وتقسم ليلة نوم الإنسان من 3 إلى 5 دورات، يحتل النوم المفارق نهاية كل دورة فيها. ثالثا، مرض جيلينو. لن يفاجئك أن الإنسان يمر من حالة اليقظة إلى حالة النوم بطريقة طبيعية ولا يبقى بينهما، ولكن ما سيفاجئك أن بعض الحيوانات والطيور تستطيع تنفيذ أسلوب نصف النوم، كالبطة التي عندما تنام تضع منقارها تحت جناحها تترك إحدى عينيها خارج الجناح مفتوحة، وقد خلقها الله على هذه الفطرة لتتمكن من الاستعداد للفرار إذا هاجمها كائن مفترس. وكذلك الدولفين الذي ينام نصف نومة بمنخر واحد، ويكون بذلك شق واحد من دماغه نائما، بينما يكون الشق الآخر متيقظا ويمكنه من قيادة زعنفته حتى يترك منخره خارج الماء. ولا يستطيع الإنسان ذلك، ولكن هناك حالات خاصة تعد أمراضا تجعل صاحبها ما بين اليقظة والنوم، وتسمى بالحالات المنفصلة عن الوعي. منها مرض جيلينو الذي يفقد الدماغ قدرته على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ على نحو طبيعي، ويعاني صاحبه نعاسا شديدا في النهار يشبه عدم النوم لمدة يومين. ومن أعراضه الشائعة الجمدة التي تعني حدوث ضعف مفاجئ في العضلات رغم يقظة الشخص، وتحدث الجمدة نتيجة انفعالات مثل الضحك أو الخوف. وهناك كذلك حالات السلوك الحلمي التي تعد عكس الجمدة، إذ تكون العضلات غير مرتخية رغم وجود المريض في حالة النوم المفارق، ويسبب هذا التفاعل المبالغ فيه مع الأحلام، إذ يعيش المريض أحلامه في سريره ويتفاعل بحركات فعلية بجسده قد تؤدي إلى إصابته وهو مستغرق في نومه. رابعا، حالات أخرى لكن طبيعية. عندما يولد الإنسان فإنه يكتسب ملكتين عندما يكون رضيعا ويفقدهما بعد بضعة أشهر. الملكة الأولى أنه يستطيع المرور مباشرة من اليقظة إلى النوم المفارق، لا يعبر النوم البطيء، ويعيش حالة السلوك الحلمي. لذا نجد بعض الرضع ينامون وعلى وجوههم ابتسامات أو حركات حواجب أو تعبيرات الخوف، وهذا لا يتميز به الإنسان فحسب، إنما يوجد في بعض الحيوانات وأشهرها القطط. أما الملكة الثانية فتسمى السرنمة، وتأتي هذه الحالة في النوم البطيء العميق، كما تتميز فترة حدوثها بعدم ارتخاء العضلات. رغم أنها تكون أكثر هدوءا من حالات السلوك الحلمي، فإنها أكثر فاعلية، إذ تجعل صاحبها يتمكن من الوقوف والمشي والأكل وفتح الأبواب وعيناه مفتوحتان، ويكون كذلك مضطربا يصعب إيقاظه، بل يفضل عدم إيقاظه لأن ذلك قد يسبب أزمة رعب عدوانية. ولكن هذه الظاهرة تنتشر لدى الأطفال على عكس حالة السلوك الحلمي التي تنتشر لدى كبار السن. وهناك أيضا حالة الرعب الليلي، وفيها يستفيق الشخص فجأة من نومه مطلقا صرخة رعب مع تزايد رهيب في نبضات قلبه، وهي ظاهرة اكتشفت لكن لم تجد الكاتبة تفسيرا مطلقا لها. كما أن هناك حالات الهلوسات النعاسية التي تأتي لصاحبها في بداية نومه، وأكثرها شهرة هي تجربة السقوط في الهاوية وتنتهي باليقظة المذعورة، وكذلك سماع خطوات أو النداء باسم الشخص. كل هذه الظواهر قد تحدث لدى الشخص العادي، وتزداد حدة عند الحرمان من النوم أو تناول الكحول وأقراص النوم أو الأمراض كمرض جيلينو كما ذكرنا، وربما أمراض أخرى كباركنسون ومتلازمة غيان باري. كما تفسر هذه الظواهر حالة الشخص الذي يفتح عينيه في أثناء نومه ويتحرك ويتحدث، وهو بذلك يكون في حلم ما. خامسا، الحلم من وجهة نظر علمية. حاول العلماء التوصل إلى تعريف علمي تجريبي للحلم، وأول من حاول ذلك هما العالمان أزراينكسي وتانيال كليتمان، اللذان توصلا إلى أن الحلم لا ينتج إلا في لحظة النوم المفارق. ولكن بعد سنوات قليلة وجد ديفيد فولكس أن الأحلام تتكون من 7 مستويات تصاعدية، أولاها عدم وجود ذكرى للحلم، ثم الحلم الأبيض وهو الذي يتذكر فيه المرء أنه حلم ولكن ينسى تفاصيله، ثم رؤية مشهد واحد ثم أكثر من مشهد، ثم الحلم المنسجم، ثم الحلم المفصل، ثم السيناريو الطويل بصور غير منظمة وهلوسية، وأخيرا السيناريو الطويل ذي الصور الكثيرة والمضامين المفصلة. وبالطبع العنصر السابع والأخير يعد الأكثر تأثيرا. وتبعا لأنواع النوم كما وضحنا، فإن المرء بإمكانه استذكار أكثر من 80% من حلمه إذا كان في النوم المفارق، ونحو 50% في حالة النوم البطيء، ويصعب تذكر الحلم إذا وصل إلى النوم البطيء العميق. إن استذكار الأحلام وجمعها يتم إما باستغلال اليقظة العفوية للنائم وتسجيل أحداث حلمه صوتيا بسرعة قبل أن ينساها بعد دقائق، وإما بطريقة أخرى تتمثل في إفاقة النائم بعد 10 دقائق من مرحلة نوم معينة. وتطبق هذه الطريقة في مختبرات مجهزة للنوم حيث يوضع جهاز يوصل بالرأس ويسميه الأمريكيون طربوش النوم، ويسمح بالتفريق بين يقظة النوم البطيء والنوم المفارق. والطبيعي أن ذكر الحلم تمحى بسرعة فائقة فور استيقاظ صاحبه، فقد وجد أن نحو 20% من الناس لا يتذكرون أحلامهم نهائيا، كما وجد أن 38% لم يحلموا قط، وهم أشخاص طبيعيون بلا أي مرض عصبي. سادسا، علاقة الحلم بالواقع وأحلام الانحباس الخطيرة. تشير الإحصائيات إلى أنه من 65 إلى 70% من بقايا أحداث ووقائع اليوم السابق لليلة النوم عرضة لأن تصبح موضوعا للأحلام، في مقابل 30 إلى 35% من بقايا اليومين السابقين. وهذا لا يعني أن الأحلام تتضمن فقط أحداثا عاشها المرء في حياته اليومية، لكنها تعني بصورة كبيرة أن الوقائع الحديثة لها تدخل مهم في الحلم. يكفي فقط أن يعيشها المرء بإحدى حواسه، فمشاهدة فيلم كفيلة بأن يعيش أحداثه ووقائعه بجسده الشخصي في حلمه. لذا فكر الباحثون في إمكانية أن تحفيز الحواس في اليقظة قد يدعم الحلم من قدرتها. وبالفعل اكتشف الباحثان ويلسون وماك نوتون أن تحفيز إحدى حواس الإنسان بدافع التعلم في أثناء يقظته له علاقة عند نومه بحلمه. وبمعنى أوضح، فالليلة التي تلي لحظة تعلم المرء شيئا ما، خصوصا إذا تم تكراره كأن يتعلم مراقبة ضوء ما على شاشة الحاسوب، فإن المناطق الدماغية التي نشطت خلال هذا التعلم ستستعيد نشاطها خلال فترة النوم المفارق، بل وتؤثر في إنتاجية هذا الفرد إذ تكسبه أخطاء أقل ودقة أكبر. كذلك الأمر في مواد علمية تشغل الذهن كالرياضيات مثلا. لذا ظهرت النصيحة المهمة التي تشدد على ضرورة تكوين الطلاب لنوم منتظم وكاف. وهناك نوع من الأحلام يسمى بحلم الانحباس، وفيه يكون على الحالم أن يهرب من شيء ما للإفلات من خطره، لكنه يشعر بجمود كما لو شلت أعضاؤه، حتى إنه لا يقوى على التحدث أو الصراخ لطلب النجدة. والسبب هنا أن فصي المخ الأيسر والأيمن اللذين يتواصلان بعادتهما في اليقظة والنوم عبر شبكة من الألياف تشكل الجسم الجاسئ، نجدها يكفان عن التواصل خلال بضع دقائق في ذلك التوقيت. سابعة، الكوابيس. تراود الكوابيس الإنسان العادي، وتعرف بأنها أحلام مرعبة تستثير القلق والخوف إلى حد يستفيق معه النائم، كما أن أغلبها يأتي خلال النوم المفارق، إذ يعاني الحالم تسارع نبضات قلبه وإيقاع تنفسه لثلاث دقائق قبل اليقظة، وعند اليقظة يتحرر الأدرينالين، كما أنه خلال ذلك الكابوس نرى أنه لو بكى الحالم أو صرخ فإنه بمجرد استيقاظه فلن يرى دموعا ولن يكون لصراخه صوت واضح. وتزداد الكوابيس لدى الأشخاص الذين أصيبوا بصدمة نفسية كبرى، وتتبع متلازمة القلق بعد الصدمي. ولقد وجد أن الأطفال الأولاد أكثر عرضة للكوابيس من البنات. ولقد حاول العلماء التوصل إلى أسباب وفوائد واضحة للنوم، لذا تمت التجربة على الحيوانات بمحاولة إيقاظها لأكثر فترة ممكنة بطرق قصرية كالشحنات الكهربية. وجد أن لهذا علاقة بدخولها في حالة قلق شديد، بالإضافة إلى تسارع نبضات الحيوان وتراجع وزنه، ثم الوفاة بعد 10 أيام إلى شهر. والصادم هنا أنه حتى حرمان الحيوان من النوم المفارق وتركه في حالة النوم البطيء فقد يجعله عرضة للموت بعد 15 إلى 60 يوما. إذن النوم له علاقة وطيدة براحة الجسم وتوازنه. ولقد وجد أيضا أنه في حالات الحرمان الجزئي من النوم كالنوم لأقل من 5 ساعات خلال 5 أيام تؤدي إلى اضطراب في أيض الجلوكوز وظهور الأعراض الأولى لمرض السكري. وهناك مرضان نادران يمنعان من يحملهما من النوم لعدة أشهر. الأول هو الأرق العائلي القاتل ويؤدي إلى الوفاة في أقل من سنة، والثاني هو مرض الرقص اللييفي لمورفان ويمنع حامله من النوم لنحو 4 أشهر لكنه لا يؤدي إلى الوفاة. وختاما، إن جميع ما اكتشفه العلم لتفسير سبب واضح للحلم هو فرضيات لا يقين فيها حتى الآن. فمثلا كما تم التوضيح عن أسباب ابتسام الرضع خلال النوم المفارق والذي يحدث قبل أن يتعلم الابتسام لوجه بشري، نستنتج أنه خلال أحلام النوم المفارق قد يتعلم الإنسان بعض حركات السلوك النمطي. ويجد باحثون كميشيل جوفي أن الحلم له علاقة بتعضيد الشخصية الفردية، وهو ما يجعل البشر يختلف بعضهم عن بعض منذ الولادة. ويجد باحثون آخرون أن الأحلام لا علاقة لها بذلك، وإنما هي أنشطة زائدة للدماغ لا أكثر.